خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وفي الظالم في عامين واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل إن تك قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لا يقولون ألم تر أن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس كلما أرادوا أن يخرجوا منا أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به

أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا فأعرض عنهم وانتظر صدق الله العظيم.